السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. أخلصوا النوايا لله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الله يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل والنية. ولا تنسوا تدوين هذه الفوائد الزيادات على هذا الكتاب المبارك بإذن الله تبارك وتعالى. والطريقة إن شاء الله التي ستكون في هذه الدروس السلسلة حتى نتم قراءة هذا الكتاب، أنني سأقرأ كل السؤال أولا، ثم إن شاء الله نشرح ونعلق ونزيد بعض الإضافات التي لا بد منها، والتنبيهات والشروحات والفوائد والقصص إن شاء الله تبارك وتعالى. السؤال الأول: بسم الله الرحمن الرحيم، ما هو الفرض العيني من علم الدين؟ الجواب: يجب على كل مكلف تعلم قدر لا يستغني عنه من العقيدة والطهارة والصلاة والصيام والزكاة لمن تجب عليه، والحج على المستطيع، ومعاصي القلب واليد والعين وغيرها. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الحديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه البيهقي. فإذا يا أحباب، سنقرأ إن شاء الله تبارك وتعالى السؤال والجواب، ثم نشرحه، يعني نعيد ونشرح. يقول: ما هو الفرض العيني من علم الدين؟ علم الدين يا أحباب يتعلق بعناوين كثيرة، وبعض هذه العلوم يقال لها الفرض الكفائي، يعني تعلمها لا يجب على كل مكلف بعينه، وإنما هذه العلوم تجب أن تكون بين المسلمين حصلت فيها الكفاية، يعني يوجد من المسلمين من تعلمها، كعلم الفرائض يعني الميراث، إذا مات الشخص وترك مالا كيف يقسم، من الورثة، من لا يرث، إلى غير ذلك. وكذلك أيضا مثلا من الأعمال تجهيز الميت، فإذا عرف 100 إنسان أن هذا المسلم مات، هؤلاء فرض كفاية فيما بينهم أن يقوموا بتجهيز هذا المسلم، تغسيل، تكفين، صلاة على هذا الإنسان والدفن. فإن فعلوا كلهم لهم ثواب، إن فعل بعضهم سقط عن البعض الآخر، فالذين فعلوا لهم ثواب هذا. وأما إن تركوا كلهم فتركوه في الأرض حتى انتفخ وتغير، كلهم أثموا. فلذلك من العلوم ما هو تعلمه فرض كفاية، كعلوم اللغة العربية، علوم اللغة العربية كالنحو والصرف، هذه يا أحباب يحتاج إليها لفهم باقي العلوم من الفقه والمعاملات وغيرها، لذلك تعلمها فرض كفاية. أما ما يتعلق مثلا بالله تعالى وصفاته، ما يتعلق بالملائكة الكرام، بالكتب السماوية، بالرسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما يتعلق باليوم الآخر، فهذا يا أحباب يوجد منه ما تعلمه فرض على كل مكلف بنفسه أن يتعلمه. ماذا يقال له؟ هذا يقال له الفرض العيني من علم الدين، أو يقال علم الدين الضروري. كلمة ضروري في الأصل معناها لا تحتاج إلى مقدمات لتصل إلى نتيجة والدليل، إنما بمجرد أن طرحت أمامك يكون عندك الجواب، يعني بديهة. لكن هنا هذه العلوم تحتاج إلى دليل عقلي أو نقلي، فكيف قلنا عنها ضروري؟ يعني بسبب شهرتها بين المسلمين ومعرفة المسلمين علمائهم والعوام لهذه المسائل، صارت تشبه الضروري، فيجب على كل مكلف أن يعلمها، أن يتعلمها. وهذه العلوم لما نقول تجب على المكلف، من هو المكلف؟ قال العلماء: المكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام. البلوغ يكون للصبي بأحد أمرين، حصول أحد أمرين: رؤية المني، أو يصير عمره 15 سنة، قمرية يعني هلالية يعني نسميها هجرية. فإذا صار هذا الولد بسن رأى فيه المني، مثلا صار عمره 12 سنة، هذا صار إن خرج منه المني بالاحتلام مثلا هذا صار بالغا. وكذلك أيضا قد لا يرى المني حتى يصير له من العمر 15 سنة، صار بالغا. كذلك البنت كيف تبلغ؟ بحصول أمر من 3. ما هي هذه 3؟ كذلك رؤية المني، أو رؤية دم الحيض، أو أن يصير عمرها 15 سنة قمرية، عندها يقال فيها بالغة. وهذه البالغة أو البالغ، هذا الكلام في مذهب الإمام الشافعي. الشرط الثاني العقل. المكلف لابد أن يكون عاقلا، فالمجنون لا يسجل عليه. النبي قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، فذكر الصبي حتى يحتلم حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. فإذا كان غائبا عقله غاب، هذا لا يسجل عليه. قال: الذي بلغته دعوة الإسلام. ما معنى بلغته دعوة الإسلام؟ يعني أصل الدعوة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا معنى أصل الدعوة. بلغه هذا وكان بلغة يفهمها. فلا بد يا أحباب من اجتماع هذه الأمور 3 حتى يصير مكلفا. الله يقول في القرآن العظيم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني من لم تبلغه دعوة رسول هذا لا يكون مكلفا، هكذا قال جمهور أهل السنة. الأشاعرة وكثيرون قالوا هذه المسألة. أما الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه، وتبعه في هذا الماتريدية حفظهم الله، قالوا: إن الإنسان إذا أعطي عقلا سليما فهو مكلف بالإيمان بالخالق. نعم، هكذا عندهم. يعني إذا كان لك عقل سليم، لو لم تسمع دعوة نبي وأنت بالغ، فعندهم يجب عليك أن تؤمن بأن هذا العالم له خالق خلقه لا يشبهه تبارك وتعالى. لو لم يعرفوا أن اسم هذا الخالق الله، يعني نحن عرفنا أن اسم هذا الخالق الله من طريق الأنبياء الذي دل على صدقهم ظهور المعجزات منهم صلى الله عليهم وسلم. فهذا البالغ العاقل الذي لم تبلغه دعوة نبي عند جمهور العلماء ليس مكلفا، أما عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه فهو مكلف بالإيمان بالخالق. أما الإيمان بالرسل فيقول الإمام أبو حنيفة كباقي العلماء: لا يكون مكلفا بالإيمان بهذا الرسول لأنه لم تبلغه دعوة هذا الرسول. وهناك يا أحباب قدر من علم الدين يجب على كل مسلم تعلمه، يعني لا يجوز لأي مسلم أن يجهل هذه العلوم. ليس معناه كل العلوم الدينية يجب عليك أن تتعلمها، من الجنايات والميراث وأحكام النكاح والتفاصيل. أما من أراد الدخول في البيع فهذا عليه أن يتعلم ما أحل الله منه وما حرم كي لا يأكل مالا حراما. أراد أن يتزوج وجب عليه أن يتعلم أحكام الزواج. فيقول: يجب على كل مكلف تعلم قدر لا يستغني عنه، يعني لا يجوز له أن يجهله. طيب، قال: من العقيدة. فالأصل علم التوحيد، علم الكلام. لا سموا علم الكلام يا أحباب، سمي علم الكلام لأنه كثر الكلام بين أهل السنة والجماعة أهل الحق الفرقة الناجية، وبين من انحرف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه افترقت اليهود إلى 71 فرقة، انقسموا بالعقائد، صاروا فرقا وصاروا يكفرون بعضهم البعض. وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، كذلك صاروا يكفرون بعضهم البعض. قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، وهذا حصل، كلها في النار إلا واحدة. طيب هذه الواحدة ما صفتها؟ النبي عليه الصلاة والسلام بين في روايات فقال عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابي. الله أكبر. فالإنسان وين ما كان، كيف ما كان لونه، من أي بقعة كان، أي لغة بيحكي، طالما هو على ما عليه الرسول والصحابة هو من الفرقة الناجية. الله تعالى يتوفانا وهو راض عنا يا أحباب. الفرقة الناجية فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بالرواية الثانية، قال ما أنا عليه وأصحابي، وفي الرواية قال السواد الأعظم، الجمهور. فإذا نظرت من أيام افتراق الفرق إلى أيامنا تجد أن أهل السنة هم الأكثر، والحمد لله تعالى. لو كثرت أسماء تلك الفرق، يعني لو كانوا عشرات وافترقوا إلى فرق وأسماء وأسماء، كلها مجموعها على مر الأيام أقل بكثير من أهل السنة والجماعة، هم السواد الأعظم والحمد لله، يعني الأكثر، يعني الجمهور. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام الجماعة. أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقال عن الصحابة الكرام الجماعة، وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وافتراق الأمة صار يقال لهم أهل السنة والجماعة. أهل السنة يعني الشريعة والعقيدة والأحكام التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام رضوان الله عليهم. أما الجماعة فالمراد بها الجمهور، والحمد لله تعالى. فإذا أهل السنة كثر الكلام بينهم وبين الفرق التي انحرفت كالمعتزلة والمشبهة في مسائل كثيرة، فسمي هذا العلم علم التوحيد، وسمي علم العقيدة وعلم أصول الدين وعلم الكلام، لأنه يثبت عقيدة المسلمين مع الأدلة العقلية والنقلية. قال الإمام أبو القاسم القشيري رحمه الله، وهذا رحمات الله عليه، كان من الصوفية العلماء الأبطال رحمه الله، يقول أول ما يجب على المكلف أن يحصل من علوم الشرع ما يصحح به عقد توحيده. أول ما يلزمك إصلاح العقائد، تصحح، يعني إن كنت تعتقد الصواب فتثبت عليه، ومن يعتقد خلاف ذلك يعتقد الصواب، لأنه لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود. فمن اعتقد مثلا أن الله ضوء، هذا ما عرف الله، اعتقد أن الله جسم، هذا ما عرف الله. فإذن قال ما يصحح به عقد توحيده. لماذا؟ قال لكي لا يستهويه الشيطان بوساوسه حتى لا يزيغ، لأنه من شذ شذ في النار. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما يأكل الذئب من الشاة القاصية، يعني الشاة إذا كانت مع القطيع ضمن المجموعة لا يهجم عليها الذئب، تحصنت بإخوانها، وأما إن انفردت ينفرد بها الذئب. هكذا الشيطان ينفرد بمن خرج عن عقيدة أهل السنة والجماعة. قال ثم يحصل من العلوم ما يؤدي به فرضه، أتعلم أحكام الصلاة حتى تكون الصلاة صحيحة، أتعلم أحكام الزكاة إذا وجبت علي، أتعلم أحكام الحج إن كنت مستطيعا، أتعلم أحكام الصيام. فإذا ما وجب علي من الفرائض أتعلم ما يتعلق به حتى أؤديه كما يحب الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. قيل: وما إتقانه يا رسول الله؟ قال: أن يخلصه من الرياء والبدعة. الله أكبر. لا تدخل إلى عملك ما يفسده، هذا معنى البدعة هنا، بدعة الضلالة. يترك شرطا، يترك ركنا من أركان الصلاة مثلا، لا يقرأ الفاتحة على وجهها فلا تصح صلاته، كما جاء في الحديث: ويل للأعقاب من النار. ما هي الأعقاب؟ الرجل يا أحباب لها هذا الذي يداس عليه من الخلف، من الرجل، من القدم، من الأسفل، هذا يقال له العقب. فتجد بعض الناس يدخلون مثلا قدمه هكذا تحت الماء ويخرجها ولا يغسل من الخلف، يعني ما صح غسل رجليه، يعني ما صح وضوءه، يعني ما صحت صلاته. فلا تكفي النية. يقول لك: النية يا شيخ، النية يا شيخ، نية بالقلب. نعم، بدك تكون أصلحتها، ولكن كمان أعمالك وأقوالك أنت بتتحاسب عليهم. لذلك يا أحبابي، الإنسان منا يلزم الشرع في كل أحيانه وأموره. هذا الذي يقول لك: أنا أوافقك بكذا، لا أوافقك مثلا بالسياسة. حتى السياسة من يريد أن يسوس الناس، أن يقود الناس، يحتاج إلى علم الدين. الذي يريد أن يبيع ويشتري يحتاج إلى علم الدين. الذي يريد أن يكون قاضيا يحتاج إلى علم الدين. الذي يريد العرافة يحتاج إلى علم الدين. ما هي العرافة؟ أن يتولى على الناس ولو على 10. أبو ذر الغفاري، الصحابي الكريم المشهور رضي الله عنه وأرضاه، الولي الصالح العالم، النبي قال له: أنت لا تتولى على 2. الله أكبر. مع أنه ولي عالم، لأنه ليس كل إنسان يصلح للقيادة. هذه العرافة، النبي قال: العرافة في النار. يعني أغلب العرفاء لا يقومون بحق العرافة، تجدهم والعياذ بالله تعالى يعني يعصون الله تجاه هذه الأمانة. فلا تتولى على يتيم، أنت لا تعرف حقوق اليتيم كي لا تأكل ماله بغير حق أو تفرط. فالإنسان منا يا أحبابي، إذا أراد الصلاة، الطواف، أي أمر تريد الدخول فيه، عليك أن تتعلم كيف يكون صحيحا، وإلا الإنسان يدخل في عبادة فاسدة. فلا تكفي النوايا يا أحبابي. بعض الناس يروون قصة مكذوبة انتبهوا منها، تنسب لسيدنا موسى عليه السلام، وبعضهم ينسبها لسيدنا الخضر عليه السلام، وهذا وهذا من الأنبياء. فلا يليق بنبي أن يأمر الناس أن يبقوا على الجهل. هذه القصة كذب يا أحباب، فاسدة، يجب التحذير منها. يقولون: مر موسى بزعمهم على راع يرعى يصلي بطريقة غلط، يقول: عصايا ومعزاياتي وغنماتي، الله أكبر. فقال له: ليست هكذا الصلاة. فعلمه ومشى على وجه الماء. فيقولون: لحقه هذا الراعي على وجه الماء يمشي، يقول: نسيت ما علمتني. فبزعمهم، وانتبهوا هذا ضلال، تكذيب للدين، يقولون إنه قال له: إذا كنت أنت تصلي بهذه الطريقة الخطأ ومشيت مثلي على وجه الماء، فابقى على ما أنت عليه. أعوذ بالله، هل يوجد نبي يطلب من الناس أن يبقوا على الضلالة؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فرأى صحابيا يصلي بطريقة ما صحت صلاته. هذا الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لاحظوا العبارة: لم تصلي، مع أنه إيش يا أحباب؟ أتى بصورة الصلاة، لكن الصورة لا تكفي. فرجع فصلى. أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. مرة تانية. هو النبي كان يظنه يعرف، لكن الآن أخطأ، وإلا لا يأمره بالغلط عليه الصلاة والسلام. ذهب وأعاد، ثم جاء إلى النبي في الثالثة، قال عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: لا أطيق إلا هذا يا رسول الله، لا أعرف إلا هذه الطريقة. ما قال: خلاص أنت ونيتك تمام، أنت نيتك طيبة، أنت نيتك منيحة، لا لا لا، ما هيك. إنما ماذا قال له عليه الصلاة والسلام في رواية علمه بنفسه صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال أرشدوا أخاكم علموه ما تركه. فهدول اللي بيقولوا لك أنت ونيتك وما تمسك حنبلية بزعمهم يعني ما تتشدد. علما الإمام أحمد عنده مسائل كتير أسهل من غيره رحمه الله ورحم علماء الإسلام. فإذا يا أحباب، بيقول القشيري رحمه الله أبو القاسم: ثم يحصل من العلوم ما يؤدي به فرضه ليكون بناء أمره على أساس محكم. بده يكون على أساس متين، وإلا كيف الإنسان بده يكون يوم القيامة من الناجين؟ بده يعرف شو الحلال وشو الحرام، شو الخير وشو الشر. فيقول: والطهارة والصلاة. كمان أنا بدي أتعلم الطهارة لأنه الطهور شطر الإيمان. يقول شيخنا رحمه الله الشيخ عبد الله الشيبي القرشي الهرري رضي الله عنه وأرضاه: ومن يرد الله به خيرا ييسر له أمر طهارته. حين يقول الرسول عليه الصلاة والسلام عن الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان، الله أكبر، يعني كم أمر الطهارة عظيم يا أحباب. فنحن بدنا نشد همتنا بأمر الطهارة والصلاة، وما نتهاون وما نتساهل إلى درجة أن الواحد يتضمخ بالنجاسات وما يعرف كيف يطهر تمه وبيته وصحنه وتيابه إلى غير ذلك، حتى تصح الصلاة كمان، لأنه بده يكون بدنك طاهر وتيابك طاهرين، أنت عم تصلي المكان اللي عم تصلي فيه بده يكون طاهر. وأيضا الزكاة، كم من ناس بيدفعوا الزكاة لأشخاص لا يستحقون الزكاة، أو تجدهم يأكلون الزكاة وهم غير مستحقين. فإذا أنا أتعلم أحكام الزكاة إن وجبت علي. قال: والحج على المستطيع. يعني إذا أنا أردت الحج المستطيع يعني صار واجبا عليه، فواجب عليك أن تتعلم عندها أحكام الحج، وإلا يقال فيك صلى وما صلى، صلى صورة ولم يصل حقيقة، صام وما صام، صام صورة ولم يصم حقيقة. مثلا برمضان بتلاقيه بيقلب القنوات التلفزيون أو الراديو الإذاعات، أي واحد بيسمع عليه الأذان دغري بيأكل، ما بيمشي الحال هيك، بدك تتأكد دخل المغرب ولا لا. كم من إذاعات بتأذن قبل الوقت، بيحطوا الأذان يعني، أو بيخربط الكمبيوتر حتى، بيكون مشينا على الآلة ما بيمشي الحال. وأنا رأيت وحصل أني شاهدت جزءا من الشمس في رمضان بعد ما غربت، والمؤذن على البحر، المسجد يطل على البحر، يرى قرص الشمس. ونصحته قال: أنا ألتزم بهذه الورقة، يعني الرزنامة تسمى. فانظروا الجهل، يرى الشمس المؤذن، يا ويله من الله. فإذا أنت مسؤول، ما بكفي تقول عدمته، لأنه بعض أهل بيروت يا أحباب وغير أهل بيروت، يعني نحن عم نحكي لأنه عظيم ببيروت هلأ بهالدرس عم نقول، بيقولوا أنه على دمته. ما بكفي تقول على دمته يا أحباب، ما أنت مسؤول، هو مسؤول. الله يقول: ألا تزر وازرة وزر أخرى. بتلاقيه بده يأكل لحمة ما بيسأل حلال أو من حلال، شو بيقول لك؟ عدمته يا شيخ. شو عدمته يا شيخ؟ أنت لما بدك تدين واحد مصاري ما بتقول عدمته، رح تتحقق، التابع مصاري مال. أما باللحمة بالصلاة يلا يا شيخ عنية. طب ليش ما قلت قد يقال كمان بأمر المال أنه بعطيه يلا $50,000 على النية؟ ما بتقول هيك. فإذا انتبهوا يا أحباب، هذا دين منوتين، هذا شرع قال العلماء ليس قرع، يعني ليس قرعا، هذا القرع شيء مفيد. فإذا يحصل الإنسان العلوم حتى تصح منه هذه الواجبات وهذه الفرائض. حتى أحكام النجاسة بدك تتعلمها، في نجاسات، يعني مثلا في نجاسة مخففة، في نجاسة متوسطة، في نجاسة مغلظة. ما كان من الكلب والخنزير طريقة إزالته لهالشيء المتنجس به غير لما يجي عليه مثلا من بول الإنسان، بول الصبي الذي لم يأكل إلا حليب أمه، طريقة تطهير الموضع برش الماء عليه، ما شرط تصب الماء. أما ما كان من بول الكبير أو بول البنت الصغيرة فلا بد من أن تصب الماء حتى يزول عين النجاسة، جرم النجاسة، والطعم واللون والرائحة. طيب فإذا في أحكام للطهارة هلأ بتلاقيه مثلا بمسحه هيك النجاسات، بوسعه النجاسة، بتلاقيه بيجيب الصحن اللي عليه نجاسة بيحطه بالمجلة فوق الصحون وتنجست الصحون، بتلاقيهن بأمور بالتياب ثوبه عليه بول بتحطه بالغسالة تنجسه كل التياب اللي معه وهكذا. فإذا أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، هذه الأمور بدي فوت فيها، بدي أتعلم يا أحباب ما يحل وما يحرم. قال ومعاصي القلب واليد والعين وغيرها. طيب ليش؟ لماذا بدي أتعلم أحكام يعني الحرام؟ لماذا بدي أتعلم الحرام شو هو؟ مش لحتى أعمل فيه؟ لا، حتى أجتنبه، كما كان يقول سيدنا حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سموه صاحب سر رسول الله لأنه كان أعطاه النبي أسماء المنافقين، يعني بعض المنافقين عرفها الرسول عليه الصلاة والسلام من طريق الوحي، فصار يقال له صاحب سر رسول الله. قال كنت أسأل الرسول عن الشر والناس يسألونه عن الخير. طيب ليش هو عم يسأل عن الشر يا أحباب؟ قال لأتعلم وأحذر. كيف تجتنب الشر إن لم تتعلم؟ كيف بدي أنا أتعلم من العلماء؟ كيف بدي أجتنب الحرام؟ بدي أعرف شو هو الحرام حتى أجتنبه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. فيا أحبابي، لو كان الجهل عذرا لأدى ذلك، إن الجهل أفضل من العلم. هل هكذا مقبول؟ الله قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ليسوا سواء. فإذا العلم أفضل من الجهل، والجاهل كالتائه في الصحراء، هيدا بالصحراء قاعد أو ضايع ما بيعرف إذا راح هيك حيخلص ولا راح هيك حيخلص ولا راح هيك حيخلص، قد إذا راح هيك يزيد في التيه والضياع. لذلك هكذا الجاهل ما بيعرف كيف بتصح صلاته ولا طهارته ولا معاملاته ولا حتى الطلاق والزواج، يعني بتلاقيه بيطلق مرته بالنهار 500 مرة، يعني مصيبة واقع فيها الناس بالجهل. الله يرحمنا. والأشد من يعتقد عقائد تكذب القرآن، بيعتقد أنه الله تعالى جسم قاعد فوق، أو بيعتقد أنه الله بيتحرك أو ساكن، أو بيعتقد أنه الله تبارك وتعالى له ولد، أو بيعتقد أنه الأنبياء والعياذ بالله تعالى مثلا وقعوا في الكفر أو الكبائر، يتهمهم بالسفاهة. بعلم الدين بتحمي نفسك. لذلك يا أحباب، العالم هذا مؤاخذ والجاهل مؤاخذ. صار في نقاش بين إبليس وجماعته، من أشد علينا؟ يعني اختلفوا بين بعضهم هذول الشياطين، كما قال بعض العلماء، من أشد علينا، العالم الفاسق أم العابد الجاهل؟ يعني إنسان عابد على جهل أم إنسان عنده علم لكنه فاسق؟ فبعض جماعة إبليس قالوا العابد الجاهل أشد علينا. قال لهم لا، العالم الفاسق، مع أنه فاسق. قال لهم لماذا؟ لأنه يعرف العقيدة. الله أكبر، بيعرف العقيدة، يعني ما حيخالف بالعقيدة. لذلك هذا أشد علينا، يقوله هذا إبليس، من العابد الجاهل. هذا الجاهل بيقدر ياخذ شمال ويمين، ما عنده علم، كما حصل مع عابد جاهل أراد الشيطان فتنته. ما هي القصة؟ كان هذا بعيدا عن الناس، اتخذ صومعة هيك لحاله مثل بيت صغير يعني، فأراد الشيطان فتنته. كيف؟ دخل بامرأة فصار أهلها يأخذونها للعلاج، فقال لهم، ظهر إبليس بشكل إنسان وقال لهم خذوها عند هذا العالم. هو هذا جاهل، من عالم، هو يعالجها. ذهبوا إليه، قال لهم ابنوا لها صومعة في كعب الوادي وأنا أعالجها. فصار ينزل هذا كل يوم لعندها، يقف خلف الباب، يا فلانة تريدين شيئا كذا، ويطلع. حدثته نفسه وجاءه الشيطان، قال له ادخل إلى الداخل كي لا يراك الناس، ماذا يقول عنك الناس إن رأوك؟ فدخل، فلما دخل يعني وقع في الخلوة المحرمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. دخل هذا الإنسان هيك والعياذ بالله تعالى، وقع بالمعصية، ثم جاءه الشيطان فغره فزنى بها، وقع بالأكبر الزنا، فحملت خاف الفضيحة فقال له اقتلها فقتلها. شوفوا كيف عم ينجر يا أحباب معصية تلو المعصية. فبعد ذلك دفنها في مكان، وبعد مدة كان أهلها مسافرون، جاء إخوتها من السفر قالوا: أين أختنا؟ قال: ماتت فدفنتها. فصدقوه، فأتاهم الشيطان في المنام وأراهم أن أختهم ماتت مقتولة وفيها آثار حمل، فحفروا حيث رأوا المنام فوجدوا أن أختهم مقتولة وكانت يظهر عليها الحمل، فجاءوا إلى هذا العابد الجاهل وهددوه بالقتل ليعترف. فظهر عليه الشيطان قال له: أنا أخلصك منهم. قال: بشرط. قال: ما هو؟ قال: أن تسجد لي. والسجود للشيطان هذا من الكفر الفعلي المخرج من الدين، فهم بالسجود والعياذ بالله فقتلوه، ظنوه يريد الهروب فمات على الكفر. شوفوا يا أحباب كيف المعصية بتجر معصية، والجهل كيف أحيانا بيؤدي بصاحبه إلى الهلاك. الله يعصمني وإياكم من الزلل. لذلك الأحباب الواحد منا بده يتعلم العلم الضروري، وتارك علم الدين الضروري يعني فاسق مرتكب للكبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني ومسلمة بده يتعلم. وهيدا الحافظ المزي قال عن هذا الحديث إنه قوي الإسناد، وهذا له تتمة: اطلبوا العلم ولو في الصين، يعني من لم يجد من يعلمه ولو إلى مكان بعيد وجب عليه أن يذهب. من لم يجد معلما ذا فليرحلي. فرض عليك تروح تقصد من يعلمك علم الدين الذي يجب عليك تعلمه. وهنا فائدة يا أحباب، ورد في الحديث: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي في جامعه رحمه الله. والمعنى أن الذي خرج في طلب العلم في بلده أو إلى غربة، يعني مثلا راح على بلد تاني ليتعلم، ثوابه كثواب الخارج في سبيل الله، يعني المجاهد. وهيدا المجاهد في سبيل الله هذا له في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين الأرض والسماء. الله أكبر. وله هذا الشهيد يعني أمور كثيرة، منها يا أحباب أنه بيشفع يوم القيامة 70 من أهله. فهنا المقصود له ثواب هذا طالب العلم يشبه ثواب الذي قتل في الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله درجة عالية، 100 درجة له هذا من أعلى الدرجات يعني. وقد جعل الله لهؤلاء المجاهدين 100 درجة، ما بين درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. هذا الذي خرج يطلب علم الدين، مثاله مثال هذا الذي خرج حاملا سلاحه لوجه الله يدافع عن الدين ويدافع عن الأرض، لأن علم الدين سلاح تدافع به أعداءك الثلاثة. من أعداء الإنسان 3: شياطين الجن وشياطين الإنس ونفسك التي بين جنبيك، وهيدي أعداء أعدائك. هيك قال بعض العلماء: أعداء أعدائك نفسك التي بين جنبيك، لأن النفس أمارة بالسوء إلا من رحم الله. دائما الإنسان منا بده يعالج نفسه بده يخالفها، لأن النفس بتأمر غالبا بالحرام، بتميل للشهوات الباطلة، أنت بدك تلجمها، أنت بدك تهذبها، كيف؟ بمخالفتها. هيك قالوا العلماء يا أحباب. ويقول الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه وأرضاه: أول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله ودينه. أول فرض عليك معرفة الله، أول ما تسأل عنه في القبر معرفة الله، من ربك وما دينك ومن نبيك. لذلك يا أحباب هلموا إلى الخيرات، اثبتوا على هذه العلوم، راجعوا، الله يبارك فيكم. وهذا إن شاء الله تبارك وتعالى يكون ذخرا لمن أخلص النية، إنما الأعمال بالنيات. تقول السيدة رابعة رضي الله عنها الولية الصالحة: لا خلاص إلا بالإخلاص. فبإذن الله تبارك وتعالى ملتقانا في الدرس المقبل إن شاء الله، نكمل كتاب عقيدة المسلمين. اللهم يا الله يا الله يا الله، ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم يا أرحم الراحمين، ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم ارزقنا زيارته ومجاورته مع حسن الحال، واجعل تربتنا البقيع أولياء شهداء بجاه النبي الشفيع. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.